بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته التعليق على ما تبقى من حديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد علقنا بشيء من الإيجاز على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ونبهنا على ما فيه من الفوائد بشيء من الإيجاز. وخلاصة معنى هذا الحديث ليكون كقاعدة، وهو حقيقة قاعدة علمية عظيمة في الإسلام، أن نعلم أن كلما خالف الشرع فإن الشرع قد نهى عنه، فهو ضرر في ذاته. فإذا قام إنسان وخالف الشرع تجاه غيره كان هذا إضرارا، كان هذا إضرارا، فجاء الشرع فرفع الضرر ونهى عن الضرر والإفساد، ونهى عن نقل الضرر والإفساد إلى الغير، لأن المسلمين ولأن المؤمنين إخوة. بل جاء الشرع فأمر بالإحسان وعدم الإضرار بالكافر الذي يعيش في أمان المسلمين أو عاهد المسلمين أو آمن المسلمين، بل جاء الشرع فنهى عن الإضرار حتى بالحيوان البهيم. وهذا دليل عظمة دين الله الإسلام، ونحمد الله أن جعلنا من أهل الإسلام. فهذا خلاصة هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وننتقل إلى الحديث التالي لهذا الحديث، فليتفضل القارئ مأجورا مشكورا إن شاء الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 33، أسس القضاء في الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أو أناس أموال أناس ودماء أموال أناس أموال قوم أو دماء أموال أموال قوم أموال قوم ودماء ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله تعالى في هذا المكان بعد حديث لا ضرر ولا ضرار. فحديث لا ضرر ولا ضرار جاء به المصنف بعد أن ذكر مجموعة وجمع من الأحاديث النبوية العظيمة التي تبين أحكام الإسلام والحقوق في الإسلام. فإذا استقام الناس على هذه الأحكام كانوا في مأمن من الضرر والإضرار، فإن خالفوا ذلك فحصل منهم الضرر والإضرار. ومن هذا الإضرار التعدي على الآخرين وعلى حقوق الآخرين، فإنه ها هنا يجيء الإسلام بحكم عظيم، أن من أضر المسلمين أو ادعى حقا من حقوقهم وليس له هذا الحق، أو اتهم المسلمين باتهامات جائرة أو ظلمهم، فإن من عظمة دين الله الإسلام أن حكم بينهم بحكمه العظيم، أنه لا يترك الأمر في باب القضاء والدعاوى والمطالبات والخصومات والاختلافات، لا يترك عبثا، وإنما أقام الله عز وجل حكما للمسلمين يتقاضون من خلاله فيأخذ المظلوم به حقه من الظالم ويرتدع الظالم عن ظلمه. فلذا ناسب أن يأتي المصنف بهذا الحديث في هذا المكان بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذه مناسبة إرادة الحديث هذا بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في الإسلام يعيشون في أمن وأمان، كل ينعم بحقه وله حق معتبر في الإسلام. فإذا نازعه منازع فادعى هذا الحق أو هذا الأمر، فإن الحكم الشرعي يكون كما قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من هو المدعي؟ المدعي هو الذي يقوم ويقول بهذه الدعوة، والدعوة هي نسبة الإنسان لنفسه حقا أو أمرا من الأمور، فلا يعرف هل هو صادق أم كاذب. هذه الدعوة. فيقال جاء رجل فرفع دعواه تجاه فلان، رفع دعواه بمعنى ماذا؟ أظهر ونسب لنفسه شيئا من الأشياء لنفسه أو تجاه الآخرين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، أي أنه لو ترك لكل أحد أن يدعي ما شاء ويطالب بما شاء ويقول هذا لي وهذا ليس لي وفلان ظالم وفلان مجرم وفلان متعد وفلان كذا وكذا، لو ترك الأمر هكذا بلا قضاء وبلا رادع من شرع الله سبحانه وتعالى ماذا سيحصل؟ ستحصل فوضى. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى ماذا؟ رجال أموال أناس ودماءهم، فتكونها هنا فوضى. فجاء الإسلام ليحكم بين الناس بالحق، فيقوم القاضي الذي يحكم بين الناس أو من كان في منزلة القاضي والحاسم بين الناس كالعلماء الربانيين وطلابهم الراسخين. فإن الدعاوى قد تكون في حق معنوي وقد تكون في حق محسوس مادي. الحق المعنوي أن يتهم شخص شخصا بأنه على سبيل المثال على خلاف الحق ومشى على خلاف الطريق المستقيم، هذا اتهام لإنسان مسلم بريء بأنه على خلاف الحق. فإذا كان صادقا في هذا فعليه أن يأتي بماذا؟ بالبينة. والبينة ما هي في اللغة؟ الدليل والبرهان. البينة الدليل والبرهان والحجة والأمر الكاشف الذي من خلاله يظهر لمن يكون الحق. فإذا قد يحكم العالم في قضية علمية فيقول هذا على حق وهذا على ماذا؟ على باطل، كالقاضي تماما. وقد يكون تكون الدعوة في حق محسوس، كأن يأتي شخص مثلا فيقول هذا الكأس لي أو هذه العربة لي أو هذه الأرض لي، بل قد يأتي آت فينسب ولدا وطفلا يقول هذا ابني وهذا ولدي، أو يدعي أن هذه زوجته، أو يدعي أن هذا الشخص قتل والده أو قتل ابنه أو اعتدى على عرضه. هذه كلها ماذا؟ دعاوى. ولأنه ربما يكون هذا المدعي على الحق وربما يكون على الباطل وجب عليه أن يأتي بماذا؟ بالأدلة على هذه الدعاوى. فإن كان صادقا وكان محقا أخذ الحق الذي له، وإذا كان كاذبا مبطلا رضع عن ذلك، وربما ماذا؟ يعاقب في الشرع، كمن يتهم شخصا بالفساد بالزنا مثلا، أو يتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه المسلمين ويتهمهم بالفحشاء والمنكر، فإنه يطالب بالأدلة. فإن جاء بالأدلة كان صادقا، وإن لم يأتي بالأدلة كان ماذا؟ كاذبا، وعلى القاضي ها هنا أن يعاقبه بما يراه مناسبا له. فإذا كان كذبه في أمر شرعي محسوم، كأن يتهم شخص إنسانا أو امرأة بالزنا والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة للجميع، فإنه يجب على هذا المدعي أن يأتي بهذا ببينة الزنا، وأن يأتي بالشهود الأربعة الذين يشهدون بهذه الجريمة الشنيعة ويتفقون جميعا على شهادة واحدة. فإن لم يأتي بهذه الشهادة فإنه هنا يكون ماذا؟ يكون كاذبا فاسقا فاجرا، يحكم القاضي عليه بماذا؟ بماذا؟ بالجلد. وها هنا يحكم عليه بماذا؟ بالجلد. كم جلدة؟ 80 جلدة. ويكون فاسقا كاذبا لا تقبل ماذا؟ شهادته. هذا حكم الله. وإذا ادعى شخص أن المال الفلاني هو له ولم يأتي بالبينة فكان كاذبا، فيجوز للقاضي هنا أن يعزره، أن يعزره بجدل أو حبس، خاصة إذا كان مفسدا. الشاهد هذا الحديث أصل عظيم في الإسلام، به تحفظ حقوق من؟ المسلمين، ويعطى كل ذي حق حقه، ويكون الناس في أمان وفي سلامة في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي أوطانهم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر عبثا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس ماذا؟ أو رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي. من هو المدعي؟ من؟ الشاكي الذي يطلب حقا من الحقوق أو يدعي شيئا من الأشياء. البينة على المدعي، يأتي بالأدلة والبراهين. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واليمين على من أنكر، الذي ينكر هذا الحق الذي طالب به المدعي ولم يكن الدليل كافيا في إثبات هذا الحق لهذا المدعي، فإن المدعى عليه يرد هذا الادعاء بماذا؟ بيمينه. واليمين المراد بها ماذا؟ الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسماء وصفاته، كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو هذا الشيء لي وليس لفلان، أو والله الذي لا إله إلا هو، أو والله العظيم فلان كذب في دعواه. فاليمين البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فدين الإسلام دين أدلة ودين براهين. اعتقادك، عبادتك لله، مشيك على شرع الله الإسلام، لا بد أن يقوم على أدلة وبراهين. تعبد الله على بصيرة، فالبصيرة أن تعبد الله بأدلة الشرع، كذلك إقامة الحق يقوم على البرهان والدليل. والمطالبة بالحق تحتاج إلى البرهان والدليل. وحتى لا يدعي الناس أمورا ليست لهم، حكم الله عز وجل عليهم بإقامة الأدلة والبراهين، فإذا عارضوا ذلك من ادعي عليهم تلك الدعاوى فإنهم يأتون ماذا؟ باليمين. هذا معنى الحديث باختصار، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال بعض أهل العلم كل الدعاوى تقوم على هذا الأصل، كل الدعاوى تقوم على هذا الأصل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إلا شيئا واحدا. كل الدعاوى تقوم على هذا الأصل إلا شيئا واحدا مستثنى هذا. ما هو هذا الشيء؟ ما يسمى في الشرع وجاء به النص باسم القسامة، وهي القسم بالله والإقسام بالله أو اليمين من قبل 50 من الرجال تجاه أناس قتلوا فردا من أفرادهم، وكان بين هاتين الجهتين خصومة، كأن تكون هنالك قبيلتان على سبيل المثال وبينهما نزاع، فوجدت القبيلة الأولى واحدة من أفرادها مقتولا في أرض القبيلة الثانية أو منطقة مجاورة تجاور منطقة أخرى فيها أناس يسكنون وبينهم شيء من المنازع أو الخصومة أو الخلاف، وتقوم عند هذه الجهة براهين تؤكد أن هذا الإنسان قتلته هذه الجهة، فهنا تنعكس هذه الصورة، فالمدعي لا يأتي بالبينة. لماذا؟ لأن البينة ضمنية في داخله، فماذا يفعل؟ يقسم بالله هذا المدعي على من؟ على الجهة الأخرى، ويحكم القاضي بهذا اليمين، يقسم 50 من الرجال يقولون والله العظيم إن فلانا هذا قتلته الجهة الفلانية. واضح يا أخوان؟ نعم. أعيد ثاني. جيد. قلنا الأصل في كل دعوة أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، إلا ما جاء به النص وهو ما يسمى بقضية القسامة، وهي جاءت من القسم والإقسام بالله. إذا كانت هنالك جهتان أو دولتان أو قبيلتان أو قريتان أو جماعة من الناس تجاوروا في مكان معين وبينهم نزاع، فوجدت هذه الجهة أحد من أفرادها قتيلا أو مقتولا في تلك الجهة الأخرى، وهذه الجهة تعلم أن هؤلاء بسبب بهذه الخصومة قتلوا صاحبهم هذا أو قامت عندهم براهين، فهذه الجهة في واقع الأمر مدعية، وتلك الجهة التي قتل فيها ذلك الإنسان مدعى عليها. فالأصل أن البينة على المدعي واليمين، هنا انقلبت الأمور، اليمين على من؟ على المدعي، يقسمون بالله بأن فلانا هذا قتلته تلك الجهة الفلانية، وهنا القاضي يقيم الحد على من؟ على هذه الجهة، ويخرجون ماذا؟ القاتل، ويحكم عليهم بالأحكام الشرعية من دية وما شابه ذلك. وضحت الصورة؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى حينما نتدارس هذه الأمور في أحكام الفقه والعبادة إن شاء الله تعالى. إذن هذا معنى الحديث باختصار، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن نواصل ونعلق على الحديث التالي، تفضل. الحديث 34، ضوابط تغيير المنكر. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم جاء به المصنف هنا لمناسبة فيما يظهر، وهي أنه إذا ظهر فساد في المجتمع وحصلت مخالفات لشرع الله الإسلام، فإننا إذا لم نتدارك هذه المخالفات وهذه المنكرات، كل بحسبه فأنكرها وسعى إلى علاجها ونصح الناس فيها للبعد عنها، فإنها قد تحدث الفتن في مجتمعات المسلمين، فتقع الفحشاء وينفلت الأمن ويظهر في الناس القتل وتظهر الجرائم والفظائع. فكان من سماحة الإسلام وعظمته وحسمه للأمور أننا نبهنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذه الأمة العظيمة الإسلامية رفع الله من شأنها وقدرها، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه، استقامت الأمور وحصل الأمن والعدل والاستقرار، وإلا حصلت الفوضى، فيدعي الناس حقوق الآخرين ويتعدى الناس على حدود الآخرين فتعم الفوضى. لذا جاء بهذا الحديث كأنه يقول: إذا أردنا أن لا يقع الضرر والفساد والإضرار في مجتمع المسلمين، وأن لا تكون هنالك خصومات، فعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى على المنكر لتستقيم أمور الحياة. وأعظم الأمر بالمعروف وأعظم النهي عن المنكر يكون بالعلم النافع والدعوة إلى هذا العلم النافع وتعليم الناس، لأن الناس إذا تعلموا دين الله واستقاموا على دين الله كانوا في خير وسعادة وأمن وأمان، وكل ثبت له الحق، وكل تنعم بنعم الله عليه. أما إذا كثر الجهل وأعرض الناس عن العلم والتعلم، فإن الفوضى ستحل في بلادهم وفي مجتمعاتهم وأسرهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا شرع الله فوقعت الفتن، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن الناس إما أن يستقيموا على الحق والخير، وإما أن ينغمسوا في مخالفة الشرع فيقعوا في الشر والفساد، وهذا هو عين الفوضى والضياع. لذلك جاء بهذا الحديث في هذا المكان: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، فذلك أضعف الإيمان. والمنكر من الأمور وما خالف الشرع وخالف العرف والعادة السليمة التي لا تخالف الشرع، من أمور الخير والسلامة والديانة والأخلاق الطيبة والعادات السليمة. فأعظم المعروف توحيد الله والإيمان بالله، وأخطر المنكر الشرك بالله والبدع والمحدثات ثم المعاصي وهكذا. فإذا رؤي المنكر وهو الأمر المخالف للشرع في مجتمع المسلمين، في بيت من بيوت المسلمين، في المظهر العام في بلاد المسلمين، فإن المنكر ينكر كلهم بحسبه. فالأب والأم في بيتهما يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر، تجاه أبنائهم وبناتهم، يأمروهم بالشرع وبالحق كلهم بحسبه. الصغير يربى على الدين وعلى التوحيد وينشأ على ذلك، وإذا وقعت من الأبناء والذرار المخالفة نهيناهم عن ذلك بالحكمة والأسلوب الحسن وأحيانا بالحسم الشديد لتستقيم الأسرة على الخير. وكذلك المسلم تجاه جيرانه ينصح وينبه إذا وجد منه المنكرات بالأسلوب الحسن، وكذلك في الشارع العام لا حرج أن ينصح المسلم للمسلمين، وفي السوق وفي التجارة، هذا دين الله سبحانه وتعالى. وهنالك منكرات لا ينكرها إلا الحاكم أو النائب عن الحاكم، لأن تغييرها يحتاج إلى سلطان، وإذا قام أفراد من الناس إلى تغييرها قد تأتي الفتن وتترتب مفاسد عظيمة على هذا الإنكار. فإذا هذا الحديث أصل في أن المنكر ينكر، لكن كل منكر بحسبه. هنالك منكرات لا يقوم بإنكارها وتغييرها إلا السلطان أو من ينيبه السلطان، وهنالك منكرات بحسبها تنكر بحسب واقعها وبحسب المنكرين لها. فالأب ينكر في بيته، ينكر في سلطانه، العامل والقائم على أعمال الناس ينكر في محله، والتاجر ينكر في محله. فإذا استقام الناس على هذا الباب انصلح حال المسلمين ورفعت بإذن الله المنكرات وأبدلت بالخيرات والحسنات، فعاش الناس في رفاء وفي خير وفي نعمة، وكان الناس في محبة عظيمة وألفة كريمة، لأن المؤمنين إخوة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا أقمنا هذا الأمر كنا في سعادة وخير. ومن نعم الله أن تجد في المسلمين من ينصحك ومن يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، هذه نعمة. وأعظم من يقوم بهذا الواجب العظيم العلماء ودعاة الإسلام الحق وطلاب العلم الذين عندهم معرفة بالعلم الشرعي، وعندهم معرفة بما يحتاجون النصح فيه بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن. إذا تعاون الجميع أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر استقامت الحياة، وكنا في سعادة وخير ونعمة من الله سبحانه. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إذا أحيانا الله عز وجل التعليق على بقية الأحاديث.